بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وأن نخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن لك في النهار سبحا تقوم أجل Well,